إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على مقدمة ابن الصلاح رحمه الله علوم الحديث. قد كنا في المجلس الماضي فرغنا من النوع 23 وشرعنا في النوع ونشرع اليوم في النوع 24. قال رحمه الله: النوع 24 معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. اعلم أن طرق نقل الحديث وتحمله على أنواع متعددة، ونقدم على بيانها بيان أمور. أحدها يصح التحمل قبل وجود الأهلية. إذن سيتكلم لنا رحمه الله، تكلم في هذا النوع عن أمور: أمر أول كيفية سماع الحديث، الثاني كيفية تحمل الحديث، الثالث صفة ضبط الحديث. فذكر أن هذا على أنواع متعددة، لكن أراد أن يقدم بأمور ثلاثة قبل الكلام عن هذه المسائل، ثم سيفصل فيها رحمه الله، وقد فصل فيها بعد ذلك. قال: لنقدم على بيانها أمور. المسألة الأولى: قال: أحدها يصح التحمل قبل وجود الأهلية، فتقبل رواية من تحمل قبل الإسلام وروى بعده، وكذلك رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده، ومنع من ذلك قوم فأخطأوا، لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة كالحسن بن علي وابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وأشباههم من غير فرق بينما تحملوا قبل البلوغ وما بعده، ولم يزالوا قديما وحديثا يحضرون الصبيان مجالس التحديث والسماع ويعتدون بروايتهم لذلك، والله أعلم. إذا المسألة الأولى هي أننا عندنا طرفان: تحمل وأداء. تحمل الحديث معناه أخذ الحديث عن المشايخ، وأداء الحديث معناه أداؤه إلى الطلبة والتلاميذ وإلى الناس. فالأهلية الكاملة تشترط في الأداء، وأما في الضبط في التحمل فلا تشترط الأهلية الكاملة، لكن تشترط شروط الضبط. بمعنى آخر، عندما يؤدي لا بد أن يكون ضابطا وعدلا كما تقدم لنا في النوع السابق. فإذا كان عنده نقص في صفات العدالة عند تحمله ولكنه يضبط، فهذا تحمل صحيح، لأننا في التحمل فقط نريد منه أن يضبط ما سمع حتى يؤديه بصورة صحيحة. وأما عند الأداء فلا بد أن نثق أيضا نثق فيه لنقبل خبره، ونحن إنما ننظر إليه حين الأداء. وبالمثال يتضح المقال. هذا له ثلاثة أمثلة مشهورة. المثال الأول: صبي تحمل وهو مميز ضابط لما يسمع، ثم أدى بعد بلوغه، نقبله أو لا نقبله؟ نقبله. هذا هو عمل جماهير المحدثين سلفا وخلفا، كما سيأتي مزيد إيضاح لهذا إن شاء الله تعالى. ومن منع ذلك فقد أخطأ. ألا ترى إجماع العلماء، يعني تتابع العلماء على قبول أحداث الصحابة الذين سمعوا وهم صغار ثم أدوا بعدما بلغوا؟ وهل يستطيع أحد أن يرد حديث ابن عباس مثلا، أو أحاديث الحسن بن علي أو النعمان بن بشير؟ والنعمان بن بشير ثبت عنه في الصحيح أنه قال: سمعته أذناي أو كذا، وهذا يدل على أنه حديث عظيم، هو الحلال بين والحرام بين، مع أنه كان طفلا. وقد قيل إن النعمان بن بشير هو أول من ولد للأنصار، كما أن ابن الزبير أول من ولد المهاجرين. وابن الزبير أيضا ضبط تردد أبيه في غزوة بني قريظة وهو صغير، قالوا كان ابن 4 سنين، وهكذا. المثال الثاني: شخص تحمل كافرا ثم أسلم. مدام أنه أدى وهو مسلم فنحن نثق في خبره الآن، لأن العلة المانعة من زوال خبره من قبول خبره زالت، فقد أسلم. وكونه تحمل وهو كافر هل يؤثر؟ لا يؤثر. ولهذا بعض الصحابة رووا أشياء حصلت لهم في كفرهم وحملها الناس عنهم، وتحبل تحملوا أحاديث حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفره في أثناء كفرهم ثم رأوها وقبلت عنه. فهذه قصة أبي سفيان مع هرقل التي هي من أوائل الحديث في صحيح البخاري وهي في مسلم أيضا، تحملها حال كفره. وهذا حديث جبير بن مطعم لما أتى يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر وسمعه يقرأ بالطور كان كافرا في ذلك الوقت، أول ما جاء كان كافرا. وحديث كثيرة مثل هذا، فالكافر إذا تحمل وهو كافر ثم أدى وهو مسلم مع بقية الشروط فإنه يقبل. المثال الثالث أو المسألة الثالثة، إذا كان فاسقا ثم تاب وصار عدلا فمن باب أولى أنه يقبل. إذا كان الكافر يقبل فإذا أسلم، فكذلك الفاسق إذا تاب. ولو كان تحمل حال فسقه ثم أدى حال على عدالته قبل. فالذي يهم في التحمل هو صفات الضبط، والذي أما في الأداء فجميع الصفات لابد أن يكون متأهلا حتى يوثق في خبره، فلابد أن يكون عدلا مع الضبط طبعا. أما في التحمل فاشترط الضبط، فلا نقبل تحمل مجنون ولا تحمل صغير غير مميز لأن هؤلاء لا يضبطون، ولا تحمل سكران مثلا، إذا كان كافرا وكان سكران مثلا في ذلك الوقت إنه لا يقبل، أو كان فاسقا لكنه كان سكران وقت القصة فلا نقبل، وهكذا. فإذا المدار في التحمل على صفات الضبط، وأما عند الأداء فعليهما معا صفات الضبط وصفات العدالة. ولهذا لم يزل أهل العلم قديما وحديثا يحضرون الصبيان مجالس التحديث، يعني هذا ليس خاصا بالصحابة الصغار، لا معروف. وأيضا سبحان الله قد كان هناك طبيب يهودي مشهور في زمان ابن تيمية يحضر مجالس الحديث، فاستفتوه فأفتى بالجواز، ثم شاء الله عز وجل أن يسلم هذا الطبيب وحمل الناس عنه الأحاديث وأدركه بعض الحفاظ وأخذوا عنه. وهذا مثال للكافر الذي تحمل كافرا ثم أسلم. الثاني، قال أبو عبد الله الزبيري يستحب كتب الحديث في العشرين لأنها مجتمع العقل. قال وأحب أن يشتغل دونها، هكذا ضبطها بعضهم وتحتمل يشتغل دونها، بحفظ القرآن والفرائض. وورد عن سفيان الثوري أنه قال كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة. وقيل لموسى بن إسحاق كيف لم تكتب عن أبي نعيم؟ قال كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة. وقال موسى بن هارون أهل البصرة يكتبون 10 سنين، وأهل الكوفة 20، وأهل الشام 30، والله أعلم. قلت وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه، وأما الاشتغال بكتبه الحديث وتحصيله وضبطه وتقييده فمن حين يتأهل لذلك ويستعد له، ذلك يختلف باختلاف الأشخاص وليس ينحصر في سن مخصوص كما سبق ذكره آنفا عن قوم، والله أعلم. هذه المسألة تتكلم عن الزمان الذي يستحب فيه أن يبدأ في طلب الحديث، فنقل عن الزبيري أنه قال في 20 أنه يجتمع عقله وكذا، أما قبل ذلك فيشتغل بالفرائض والقرآن بحفظ القرآن. فكثير من العلماء أو بعض العلماء كانوا يستحبون أن لا يبدأ الطالب في الحديث حتى يضبط القرآن. والفرائض فسرها السخاوي في شرحه على الألفية بالواجبات، يعني يضبط كيف يصلي، كيف يتطهر، كيف يصلي، كيف يصوم، العقيدة الصحيحة قد أهل السنة، وهكذا. بعد ذلك يتفرغ لطلب الحديث. وورد عن سفيان الثوري أنه، وهذا أبلغ، أنه يتعبد 20 سنة. كان الرجل يحكي، هو حكى عن السلف فقط، قال كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة، وهذا أكثر من الذي قبله لأنه لا يتعبد حتى يكون يعني قد ميز، فهذا معناه أكثر من 20. وقيل لموسى بن إسحاق كيف لم تكتب على عن أبي نعيم؟ قالوا لماذا فوت أبا نعيم وكان يمكنك أن تسمع عن منه، فضل بن دكين. فقال كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة. ويؤيده ما بعده وهو موسى بن هارون، ذكر أن أهل البصرة، أن أهل الكوفة 20، وذكر أيضا أن غيرهم خالفهم، فأهل البصرة 10 سنين وأهل الشام 30، وهذا بعيد 30 سنة، يعني يفوته كثير من المشايخ والعلم. ثم ذكر ابن الصلاح ملحظة مهمة، وهو أن الآن كما تقدم في النوع الذي قبله المراد هو مجرد استمرار سلسلة الإسناد، وليس لن ينبني على ذلك صحة ولا ضعف، ولهذا فينبغي أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه ويعتد به، وهو الذي سيأتي في المسألة التي بعدها إيضاحه. على هذا يبكر حتى لو 5 سنين لو كذا يحضر، لأنه بهذا يعلو إسناده ويدرك مشايخ كبارا ويروي بعد ذلك ينقل عنهم من غير واسطة، فتقل الأسانيد في الأمة، وهذه مصلحة له وللأمة، يعني تعلو الأسانيد. وهو لن ينبني على روايته شيء، لأن الأحاديث مدونة ومعروفة، لهذا قال بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد. طيب، ومتى يكتب الحديث هذا طالب الحديث ويضبطه ويقيده؟ قال لك أول ما يتأهل لذلك ويستعد له، وهذا يختلف من شخص إلى شخص، فليس ينحصر في سن مخصوص كما تقدم، وكما يعني له صلة أيضا بما سيأتي، إذن سواء في الكتب أو في كذا يبادر في طلب العلم. طيب، مسألة الأمر الثالث والأخير الذي قدم به قبل هذه الأنواع، قال الثالث: اختلفوا في أول زمان يصح فيه سماع الصغير، فروينا عن موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ النقاد أنه سئل متى يسمع الصبي الحديث فقال إذا فرق، هكذا ضبطها هذا، متى يسمع الصبي الحديث، ويحتمل أن تضبط بغير هذا، قال فقال إذا فرق بين البقرة والدابة، وفي رواية بين البقرة والحمار. وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه سئل متى يجوز سماع الصبي الحديث فقال إذا عقل وضبط. معنى كلام موسى بن هارون الحمال أنهم كان عندهم فرق بين من الحاضر وبين السامع، فأهل الحديث كانوا إذا كان الشخص يفهم وسمعه معتبر يقولون سمع فلان وفلان وفلان، هذه يسمونها الطباق، يكتبون أسماءهم في الطباق، وإذا كان صغيرا بحيث لا يفهم ولا يعتبر سماعه فيقولون حضر ولا يقولون سمع. يعني مثلا إذا حضر شخص ابن 3 سنين مثلا، هذا لا يفهم هذا الحديث الذي يقال، وهذا الطلب العلم لا يفهمه، فحينئذ يقال حضر ولا يقال سمع. فسئل موسى بن هارون الحمال، وهذا أحد الحفاظ المعروفين، قالوا له متى يعني يعد الصبي سامعا للحديث، قال إذا فرق بين البقرة والدابة، وفي رواية والحمار، يعني إذا صار له نوع تمييز ولو بقدر هذا فقط، فرق بين البقرة والحمار، فهذا يكتب له سماع. طيب، وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه سئل متى يجوز سماع الصبي الحديث فقال إذا عقل وضبط، وهذا من أحسن الضوابط، إذا عقل وضبط، ليس هناك سن مخصوصة، وهذا هو الراجح كما سيأتي. فذكر له عن رجل أنه قال لا يجوز سماعه، هذا الرجل قال هو ابن معين كما جاء في وضحه العلماء، أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة، فأنكر قوله وقال بئس القول. ابن معين رحمه الله يعني استدل بحديث ابن عمر أن ابن عمر والبراء وكذا ردوا عن القتال حتى صار ابن 15 سنة، لكن الإمام أحمد كان قوله أقعد، ولهذا قال هذا في القتال، يعني القتال يحتاج إلى قوة بدنية، أما في الحديث فكيف يصنع بسماع الصحابة الصغار وهؤلاء، فبان الفرق بين البابين، باب القتال وباب سماع الحديث لا يستويان. وبعضهم وجه قول ابن معين بأنه أراد طلب الحديث بنفسه، متى يطلب الحديث بنفسه، لأنه نحن لا بد أن نفرق بين طلب الحديث بنفسه وبين أن يسمعه غيره، يعني أن يحمله أبوه مثلا إلى مجلسه، فهذا أمره أوسع. وأخبرني الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الأسدي عن أبي محمد عبد الله بن محمد الأشيري عن القاضي الحافظ عياض بن موسى السبتي اليحصبي، وهذا القاضي عياض المالك المشهور، قال قد حدد أهل الصنعة في ذلك أن أقله سن محمود بن الربيع، وذكر رواية البخاري في صحيحه بعد أن ترجم متى يصح سماع الصغير، هكذا بواب البخاري في كتاب العلم، بإسناده عن محمود بن الربيع أنه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو، وفي رواية أخرى أنه كان ابن 4 سنين. هذا الحديث بواب عليه البخاري متى يصح سماع الصغير، وكثير من العلماء أخذوا بهذا كما قال هنا، وقال إنه استقر عليه العمل، قال هنا ابن الصلاح: قلت التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لابن خمس فصاعدا سمع، ولمن لم يبلغ خمسا حضر أو أحضر، أحضره أبوه مثلا أو من أتى به. والذي ينبغي في ذلك، يعني أن ابن الصلاح يقول هذا الذي استقر عليه عمل المتأخرين، التفرقة بين الخمس وبين ما نقص عنها، فما كان فإذا كان لابن خمس فأكثر يعد سامعا، فإذا كان دون ذلك يعد حاضرا لا سامعا. وكثير منهم استدل بحديث محمود بن الربيع، لكن عند التدقيق كما سيأتي حديث محمود ليس فيه مفهوم، ليس له مفهوم، لأن هل هذا الحديث يدل على أن ابن خمس قد يعقل، لكنه هل يدل على أن كل ابن خمس يعقل؟ لا، لأنه ليس فيه صيغة عموم. طيب هل يدل على أن من دون خمس لا يمكن أن يعقل؟ لا، لأن هذا مجرد واقع حصلت، ليس لها مفهوم مخالف، حتى نقول قد يكون ولو كان ابن أربع لفهمه. وأما هذه الرواية التي فيها خمس هي المعتمدة، وأما رواية الأربع فقد قال ابن حجر: لم أقف عليها بعد التتبع التام، ولكن ذكرها بعض العلماء هكذا من غير إسناد، لكن قال الأولى الاعتماد على الصحيح ما جاء في الصحيح، وأنه كان ابن خمس سنين لا ابن أربع سنين، وإن كان بعض العلماء ذكرها كأنه استنبط عن بعض الأقوال في وفاة محمود أو غير ذلك، المهم أن الثابت وأنه كان ابن خمس سنين. ومع هذا فهذا الحديث لا يدل على التحديد بالخمس، لا يدل على صحة سماع كل ابن خمس، ولا يدل على عدم صحة سماع من كان دون الخمس مطلقا، ولكن بعض العلماء وجه هذا بأنه مظنة لا مئنة. ما معنى مظنة لا مئنة؟ بمعنى أنه مظنة لانتقال الصبي إلى الفهم، لكنه ليس تحديدا وتحقيقا له، فقد يختلف الواقع بعد ذلك بحسب الحال، حسب الشخص، يختلف من شخص إلى شخص. رب طفل ذكي فطن من أقل من هذه السن يفهم، ورب طفل بليد ويعني يغرب عليه اللعب وما لا ينفع وما لا يفيد فلا يفهم ولا ولو كان ابن سبع. فقال هذا لا يصح، قال ابن الصلاح سيأتي أنه لا يصح ولو كان ابن خمسين مثل هذا. ولهذا قال ابن الصلاح، وهذا قول المحققين كما ذكر النووي: والذي ينبغي في ذلك أن نعتبر في كل صغير حاله على الخصوص، فإن وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب وردا للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه، وإن كان دون خمس، وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه، وإن كان ابن خمس بل ابن خمسين. إذن هذا هو الذي عليه المحققون، أنه لا يتحدد بسن معينة، بل إذا ميز وضبط، بمعنى وضعوا له ضابطا، إذا فهم الخطاب ورد الجواب، هذا هو ضابط التمييز، ليس له سن معينة، لكن إذا كان إذا أعطيته كلاما يرد عليك كلاما يلائمه ويناسبه جوابا لكلامك، فهم كلامك ورد عليك بكلام مناسب، معناه أنه مميز فيصح سماعه الحديث. أما إذا لم يكن كذلك فحتى لو كان ابن خمس أو ست أو سبع، بل قال لو كان ابن خمسين لا نقبله، وهذا هو القول الأقرب والله أعلم. وقد قلنا إن بعضهم حدد سنا، منهم من قال سبع ومنهم من قال كذا، من باب أنه مظنة لهذا، مثل ما جاء في الحديث عن أمر الصبيان بالصلاة لسبع باعتبار أنها وصف ظاهر منضبط يعلق عليه الحكم. قال: وقد بلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن أربع سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي. هذه القصة شكك عدد من العلماء في صحتها، وقال العراقي في إسنادها أحمد بن كامل القاضي قال فيه الدارقطني كان متساهلا ربما حدث إلى آخره، لكن في الحقيقة أن أحمد بن كامل هذا عالم كبير من العلماء، لكنه قد كما قال الذهبي كان يعتمد على حفظ فاهم، فبالتالي يعني ليس القدح في إسنادها بشديد، لكنها فيها نكارة حقيقة، لأنه قال ابن أربع سنين ليس فقط حفظ القرآن كله، وهذا غريب، بل أغرب قال ونظر في الرأي، يعني نظر في أقوال العلماء مثلا وفي المسائل الفقهية، ومع ذلك إذا جاء يبكي، ففيها نكارة هذه القصة، لكن إسنادها إذا كان ليس فيه إلا أحمد بن كامل فقط فليس يعني بمطعن قوي جدا فيها، لكن لعله وهم يقولون، لأنه كان ربما اعتمد على حفظه. وعلى كل حال هناك قصص تشبهها لكنها ليست إلى هذه الدرجة، فمن ذكر السخاوي بعضها في شرحه للألفية. من ذلك أنه ذكر أن الحافظ الإسماعيلي الإمام الكبير ذكر أن حفيده وهو ابن 7 سنين يعني كان يفهم لدرجة أنه أصاب في مسألة أخطأ فيها بعض قضاتنا، وهذا كله يبين أن الصبيان يتفاوتون تفاوتا عظيما، فبالتالي لا ينبغي تحديد سن معين. ولهذا قالوا عن القاضي أبي، نعم وهذه قصة أخرى، قالوا عن القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني أنه قال: حفظت القرآن ولي 5 سنين، وحملت إلى أبي بكر بن المقرئ لأسمع منه ولي 4 سنين، فقال بعض الحاضرين: لا تسمع له فيما قرئ فإنه صغير، فقال لابن المقرئ: اقرأ سورة الكافرين هكذا. وهذا صحيح، يقال سورة المؤمنون والمؤمنين والكافرون الكافرين إما بالحكاية أو بإجراء الإعراب عليها. فقرأتها فقال: اقرأ سورة التكوير، فقرأتها، اختار له بعض السور التي قد تصعب، لأن سورة الكافرون كثير من الأطفال يخطئون فيها، ثم اختار له سورة التكوير، أيضا سورة تحتاج إلى دقة، فقرأتها، فقال لي غيره: اقرأ سورة والمرسلات، فقرأتها ولم أغلط فيها. قال ابن المقرئ: سمعوا له والعهدة علي، سمعوا له والعهدة علي. قال ابن المقرئ: سمعوا له والعهدة علي، يعني هذا ضابط ويضبط مثل هذه السور. وهناك قصص أخرى تشبهها ذكرها السخاوي في ألفية يمكن أن تراجعوها، منها أن شخصا ذهب إلى أبي المغيرة وهو من لعله من مشايخ الإمام أحمد من أهل الشام، فسأله فقال: جاء مع أبيه وكان أبوه وأخوه قد سمعا من أبي المغيرة، فقال له: ما يعني هذا صغير وكذا، فقال له: اسأله. فسأله قال له: صلي وأسمعه، فأسمعه كبر وقرأ القرآن وقال: أرفع صوتك حتى نسمع، فسمعوا تسبيح التسبيح فوجده يصلي حسنا جدا، فقال: ما شاء الله وكذا. قال له أبوه: حدثه. طيب سوف نعيده إن شاء الله. قال: حدثه، فحدثه، قال: حدثني أبي وأخي عن أبي المغيرة عن كذا عن كذا عن كذا، وحدثه ببعض الآثار. فقال له فحدثه وقال بعد هذا: لا تحتاج إلى أبيك وأخي، قل حدثنا أبو المغيرة. أعجبه يعني، ولد صغير جدا لكنه محسن، فهذا يبين على أن العبرة ليست بالسن. نكمل ثم نعود. قالوا: أما حديث محمود بن الربيع، الآن سيجيب عن حديث محمود بن الربيع، هل فيه حجة على تحديد السن ب5؟ أبدا ليس فيه تحديد. ولهذا قال: فيدل على صحة ذلك من ابن 50 مثل محمود، ولا يدل على انتفاء الصحة في من لم يكن ابن 5، ولا على الصحة في من كان ابن 5 ولم يميز تمييز محمود رضي الله عنه والله عنه. يقول: حديث محمود بن الربيع كل ما فيه، غاية ما فيه، أنه يدل على أن ابن 5 قد يفهم ويضبط، لكن هل يدل على أن كل ابن 5 يصح سماعه؟ لا، لأنه ليس فيه صيغة عموم، مجرد واقعة حصلت. إذا كان الفعل النبوي ليس له صيغة عموم، فكيف بمجرد حادثة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يدل على أن ابن 5 قد يضبط، فهو جزئي، شيء حصل يعني، لكن لا يدل على أن كل ابن 5 يضبط، لابد أن يكون مميزا كتمييز محمود ونحوه. وهل يدل على أن ما دون 5 لا يضبط؟ لا، له مفهوم. هل معناه لو كان أتى قبل مثلا 6 أشهر وكان 4 سنوات ونصف أنه لن، لا، لا يدل على هذا، لا يدل على، لأنه ليس له مفهوم، المفهوم يأخذ من القول لا من الأفعال، فكيف بالإقرارات ونحوها؟ فدل على أن حديث محمود يدل على جزء من المسألة ولا يدل على ضابط، عند التدقيق فيه ليس فيه دليل واضح على التحديد. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. نعيد، نختم بقراءة أبيات العراق التي تلخص لنا هذا الباب. قال: سمى هو هذا متى يصح تحمل الحديث أو يستحب، يعني مسألتها متى يصح ومتى يستحب. قال: وقبلوا من مسلم تحمل في كفره كذا صبي حمل، ثم روى بعد البلوغ ومنع قوم هنا وردك السبطين مع إحضار أهل العلم للصبيان، ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم، وطلب الحديث في 20 عند الزبيري أحب حيني، وهو الذي عليه أهل الكوفة، والعشر في البصرة كالمألوفة، وفي 30 لأهل الشام، وينبغي تقييده بالفهم، فكتبه بالضبط والسماع حيث يصح وبه نزاع، فالخمس للجمهور ثم الحجة، قصة محمود وعقل المجة، وهو ابن 5 وقيل 4، وليس فيه سنة متبعة،